بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أنا لا أنسى بأن أتكلم بالعربية الآن، لا أنسى، والحمد لله. إن شاء الله سنبدأ هذا اليوم أو هذا الدرس بتمرين كم؟ أي تمرين الآن؟ تمرين الرابع. التمرين الرابع في الدرس الثامن. ما زلنا في الدرس الثامن وعندكم الواجبات، أليس كذلك؟ You have homework. But we will check your homework in the last part of the lesson. Okay. الآن الرقم الرابع أو التمرين الرابع صفحة 44. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. شوف أنتم تقرؤون المثال. الآن اقرأوا المثال. أي مثال؟ مثال. هناك صورة، هي صورة الكتاب. إيش كذلك؟ ثم لمن هذا الكتاب؟ من هذا الكتاب؟ ثم تجيب. هذا الكتاب لمحمد. بين القوسين هناك أسماء: محمد، عباس، علي، المدير، الفلاح. وأنت تعلق هذه الأشياء إلى أصحابها. لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لمحمد. مثلا هذا قلم. لمن هذا القلم؟ هذا قلم لحسن. فهمت يا خالد؟ الحمد لله. فهمت يا بقى مسلم؟ فهمت. بختيار؟ رضا؟ روما؟ رضا روما. فهمت يا شيخ الإسلام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب الآن بعد أن تفهموا الحمد لله، نحن سنبدأ من عارف برقم الأول. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعباس. استمر باختيار. ايه رضا. لمن هذا المفتاح؟ مفتاح. هذا المفتاح. لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. احسنت. ثم باختيار. لمن هذه السياره؟ ظننت حكيبه. لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة للمدير. أحسنت. مسلم. لمن هذه البقرة؟ لا تقرأ مثل ذلك. لمن هذه البقرة؟ نعم. كرر يا أبو مسلم. لمن هذه البقرة؟ هذه البقرة للخلة. أحسنت يا أبا مسلم. أحسنت، ما شاء الله يا أبا مسلم، ما شاء الله. أحسنت يا أبا مسلم. ثم نأتي إلى الصفة التالية. تفضل خالد. لمن هذه الحقيبة هذه الحقيبة تو للمدرس. شوف للمدرس. هذه الحقيبة للمدرس. نعم. ثم لمن هذا الكرسي؟ لمن ها ليه؟ طيب. هذا الكرسي لعمار. أحسنت. ثم لمن هذه الدجاجة. والأحسن أن تقول لمن هذه الدجاجة. هذه الدجاجة بنت فلاح. كيف؟ ما شاء الله، ملعون. إذن هذه الدجاجة بنت فلاح ترفضك هذه. جدي الدجاجة. كيف؟ لبنت الفلاح. كرر. هذه الدجاجة هذه الدجاجة هذه الدجاجة لبنت bintil fallah. Karir hadhihi dajajatu li bintil fallah. Hadhihi dajajatu li bintil fallah. Hadhihi dajajatu li bintil fallah. Ahsanta. Summa. Liman hadhihi as-sa'ah? Hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Ahsanta. Libnil mudir. Syuf. Qulu libnil mudir. Libnil mudir. Ah. Libnil mudir. Qulu qulu. Qulu. Libnil mudir. Kaif ya Khalid? Qul. Libnil mudir. Ahsanta. Summa. Tasi. Liman hadzal bait? Hadzal baitul hadzal baitu qa. La. La, laisa kadzalik. Hadzal baitu tabibun. La, hadzal baitu litabibi. Ahsanta. Thumma. Liman hadhihi al-mil'aqah? Hadhihi al-mil'aqatu lit-talib. Ahsanta. Al-an ana sa as'alukum jami'an wa antum tujibuna jama'atan. Antum? Ma qad ajabna? Ya'ni at-tamrin ar-rabi'. Samsul always you always do like that. Every day. What happened to you? MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah. Min al-raqmil awal, okay? Ana sa'as'alukum wa antum tujibuna jami'an. Hafiz, Hasin, Khalid. Al-raqm al-awal. Liman hadhal qalam? Hadzal qalam li Abbas. La. Kompak dong, kompak. Liman hadzal qalam? Hadzal qalam li Abbas. Liman hadzal miftah? Hadzal miftah li Ali. Liman hadhihi as-sayyara? Hadhihi as-sayyaratu lil mudir. Liman hadhihi al-baqara? Hadhihi al-baqara lil fallah. Liman hadhihi al-haqibah? هذه الحقيبة للمدرس. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. لمن هذا الكرسي؟ هذا الكرسي لعمار. لمن هذا الكرسي؟ هذا الكرسي لعمار. لمن هذا الكرسي؟ هذا الكرسي لعمار. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة لبنت فلاح. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة لبنت فلاح. لمن؟ وعليكم السلام. حافظين. لمن هذه الدجاجة؟ هذه الدجاجة لبنت فلاح. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. كرروا. لمن هذه الساعة؟ هذه الساعة لابن المدير. لمن هذا الطبيب؟ لا. هذا الطبيب للبيت. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. كرروا. لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب. لمن هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطالب. طيب أحسنتم. الآن ما زلنا في التمرين الرابع. ما زلنا في التمرين الرابع. Okay. ولكن نغير الأجوبة. نغير الأجوبة. أنت لماذا تأخرت يا حافظ؟ You always become late. You always come late. Why? What happened to you? Yeah, I know you are from Bekasi. I know. But why are you always so late? Too late. Why? Because you are from Bekasi? Yeah, I know. Why? Just go from after subuh. After you pray subuh. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Mubashara. Insyaallah. Belum mandi. Duh, anak kira antum belum mandi. Oh, udah mandi ternyata. Antum belum udah mandi toh. Jadi begininya udah mandi dia. Dia begininya udah mandi ya. Kayak gini, oke. Okay. Gak usah mandi, bro. Gak usah mandi. Gak ada no difference between you have already took a bath or no difference. The same, huh? Okay, al-an nughayyir al-ajwibah. Mathalan, ana as'al, liman hadzal kitab? Thumma taqul hadza kitabu Muhammadin. Fahimtum? Idzan laysa jar majrur. Shuf al-an. Mathalan hadzal kitab li Muhammadin. Jar majrur, ha? Thumma al-an hadza kitabu Muhammadin mubashir without alif lam la ha misal akhar hadha al-qalam li Abbasin ha hadhi al-ijaba al-asliya fi darus al-lugha li Abbasin lakin al-an hadha qalamu laysa qalamun hadha qalamu Abbasin ha lakin wahidan. You always do lah. From you, okay? Liman hadha al-kitab? Hadha kitabu Muhammadin. Liman hadha al-qalam? Hadha qalamu Abbasin. Taib. Ridho. Liman hadha al-miftah? Hadha miftah Ali. Karir. Hadha miftahu Ali. Aliyin. Aliyin. Karir. Hadha miftahu Aliyin. Karir. Hadha miftahu Aliyin. Karir. Hadha miftahu Aliyin. Karir. Hadha miftah Aliyin. La. Akbah. Hadha miftahu Aliyin. Hadha miftahu Aliyin. هذا مفتاح علي هذا مفتاح علي سل دي سامبون لمن هذه السيارة هذه السيارة دو المدير كرر هذه السيارة دو المدير كرر هذه السيارة دو ها كرر هذه السيارة دو للمدير Masya Allah, karir. Hadhi sayyaratul mudir. La. Hadhi sayyaratul mudir. Ah. Pak Muslim. Pak Muslim. Ah santai ya Pak Muslim ya. Khalid. Liman hadhihi al-baqarah? Masyaallah. Ayo liman hadhihi al-baqarah? Naam. Hadhihi. Nah, la. Hadhihi al-baqaratu. La. هذه بقرة مديري. هاي. لا. لا. لا لا لا لا. هذه بقرة الفلاح. أحسنت لكن كرر. هذه بقرة. لا. هذه لا سل سلم هذه بقرة الفلاح يا ها تفضل هذه بقرة لا هذه بقرة الفلاح هذه Hazi baqaratul fallah. Karir ya Pak Muslim. Hazi baqaratul fallah. Ahsanta ya Syekhul Islam, Masya Allah. Ya, summa al-an raqam al-khamis. Liman hadhihi al-haqibah ya Khalid? Hadhihi haqibatu mudarris. Karir. Hadhihi haqibatul mudarris. Ahsanta. Summa hafir. Liman hadzal kursi? Hadza kursiyyu Ammar. Liman hadza kursi? Hadza kursiyyu Ammar. Ahsanta. Summa liman hadhihi dajaja? Au dajaja? Hadhihi dajaja. Hadhihi dajaja. La. La. Hadhihi dajaja. La. Karir. Hadhihi dajaja. La, karir. La, ini Syekhul Islam apa sih lu? La, karir. La. Hadi dajaja. La, karir. Sambung. Sambung, sambunga, sambungu. Hadi dajaja binti Farah. Karir. La. Hadi ayam ini adanya anak keptani kef. Hadihi dajajatu bintil fallah. Hadihi dajajatu bintil fallah. Hadihi dajajatu. La la la. Hadihi dajajatu. Hadihi dajajatu binti fallah. Nantang orang bintil fallah ha ha la laisa biduni alif lam without alif lam hadhihi mubtada dajajat bintil fallah khabar. Ini khobar, huna khobar. Wa'o mudof, mudof, dan ilahi. Hari dajaja tu bintil fallah. Terang saja. Kalau udah ada di dah, udah ada di ini ya enak. Baca doang. Kau ini. Tuma, Syekhul Islam. Liman hadhi sa'ah? Hadhi sa'ah. Tidak, tidak, tidak. Hadhi sa'ah tu. Hadhihi sa'atu banul. La. Hadhihi sa'atu sa'atu sa'atu banul. La. Hadhihi sa'atu ibnul mudir. La. Mudhaf ilaih. Ibn mudhaf ilaih. Wa mudhaf ilaih majrur. مضاف إليه لابد أن يكون مجرورا يعني في آخره هكذا. Remember. Not here now. هذا مضاف إليه. إذن ابن مضاف إليه. إذن هذه هذه ساعة بن بن يمن. ها؟ ابن المدير. كرر. Hadhihi sa'atu ibnul mudir. Karir. Sil, sambung semuanya. Hadhihi sa'atu ibnul. Hadhihi sa'atu banil. Jayid, lagi karir. Sensor. Jayid, hadha sahih. Hadhihi sa'atu banil mudir. La la la la la la isa la sa mudir la la la alakin al saatu benil muasyaw saatu benil mudir nah hakata saatu benil mudir hadihi saatu benil mudir kif akhir al akhir thumma fadl liman hadal bait hadha baitu taab هذا بيت الطبيب أحسنت ثم لمن هذه الملعقة ماذا؟ ماذا أنت؟ لمن هذه الملعقة؟ هذه ملعقة كارير. هذه ملعقة طالبي. ها كارير. هذه ملعقة طالبي. كارير. كارير. هذه ملعقة طالبي. ها هذا أحسن مباشرة. أنا طيب كرر معي. Repeat after me, okay. من رقم الأول. لمن هذا القلم؟ تفضل. لمن هذا القلم؟ هذا قلم عباس. هذا قلم عباس. لمن هذا المفتاح؟ لمن هذا المفتاح؟ هذا مفتاح علي. هذا مفتاح علي. لمن هذه السيارة؟ لمن هذه السيارة؟ هذه سيارة المدير. هذه سيارة المدير. لمن هذه البقرة؟ لمن هذه البقرة؟ هذه بقرة الفلاح. هذه بقرة الفلاح. لمن هذه الحقيبة؟ لمن هذه الحقيبة؟ هذه حقيبة المدرس. هذه حقيبة المدرس. كيف هذه حقيبة المدرس؟ هذه حقيبة المدرس. لمن هذا الكرسي؟ لمن هذا الكرسي؟ هذا كرسي عمار. هذا كرسي عمار. لمن هذه الدجاجة؟ لمن هذه الدجاجة؟ هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. لمن هذه الساعة؟ لمن هذه الساعة؟ هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. مدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه ساعة ابن المدير. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. هذه دجاجة بنت الفلاح. Okay, fine. Let's go. لمن هذا البيت؟ لمن هذا البيت؟ هذا بيت الطبيب. هذا بيت الطبيب. لمن هذه الملعقة؟ لمن هذه الملعقة؟ هذه ملعقة الطالب. هذه ملعقة الطالب. أحسنتم أحسنتم والحمد لله. تأمل. Just think about these sentences. أمثلة الآتية. الرقم الخامس. التمرين الخامس. عندنا البيت. في البيت. من البيت إلى البيت. المستشفى. في المستشفى. من المستشفى إلى المستشفى. أمريكا. أمريكا. أمريكا. أمريكي. أمريكا. أمريكي. أمريكا. أمريكا. في أمريكا. من أمريكا إلى أمريكا. ألمانيا. في الألماني. في ألمانيا. من ألمانيا إلى ألمانيا. ما الفرق؟ شوف البيت. في البيت. من البيت إلى البيت. ثم المستشفى. هناك ألف after فا. في المستشفى. ليس في المستشفى. لا. ثم من المستشفى إلى المستشفى. مثلا الهدى. في الهدى. من الهدى إلى الهدى. أي شيء آخر؟ siapa yang bisa? Ada another word like مستشفى وهدى. من؟ أمريكا. Masih بكاسي. Ayah malah. سوى هدى ومستشفى. kubro, sugro, sukro. لا ليس إندونيسيا لا لا لا الآخر مثل هذا. كبرى صغرى حسنى. ماذا يا خالد؟ هدى خلاص مستشفى خلاص. ما؟ سوريا. لا سوريا مثل أمريكا. أو ألمانيا مثل ألمانيا سوريا. ما مهدا مستشفى ثم طموسلي ها قولا لا لا لا لا لا لا قولا فعل ها ماذا مينا ما شاء الله بريداتور انا قلت مينا ما شاء الله مينا اذا مينا مينا في المينا اي في مينا من مينا الى مينا اوكي مينا Mina Jingo Mina Mina Laisa Mina Mina Taip Mina Mina Laisa Mina Almina Mina Fimani Fimani Fimani Fimini La Min Mini La Ila Mini La Lakin Mina Fimina Min Mina Ila Mina Oke Fahim tum? ثم الآن أمريكا مثل أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ثابت سوى أمريكا ماذا إندونيسيا لا لا إندونيسيا مثل ألمانيا فرنسا في فرنسا من فرنسا إلى فرنسا جاكرتا في جاكرتا من جاكرتا إلى جاكرتا ليس جاكرتا في جاكرتي أو في جاكرتاي من جاكرتاي إلى جاكرتاي لا لا لا كاليباتاي مثلا أما راوجاتي في راوجاتي من راوجاتي إلى راوجاتي هكذا ثم مثلا تشيلاچاب تشيلاچاب سكون كان أخيرا تشيلاچاب في تشيلاچاب ليس في تشيلاچابي من تشيلاچابي لا من تشيلاچاب إلى تشيلاچاب هكذا Cilebet. Mantap min min aina ya. Jauh uka aina jauh uka. Min lenteng. Nam lenteng lenteng di Jakarta lakin asluka aslu nenek moyang. Ancestor ancestor. Padang. Oh Padang. Oh Padang. Sebelah Padang sebelah Jawa. Semoga Allah menuntunmu ke jalan yang benar ya. Konslet kayak ini orang. Ke Padang, ke Padang sebelah Jawa. Ibu Padang ayah Jawa. Oh. Sebelah. Itu. Tetangga sebelah. Sebelah. Iya iya. Wah. Antamin Padang Island. Iya emang bentuknya kayak nasi apa bungkus nasi Padang. Anta mina ini Ponorogo. Ah, Ponorogo. Fi Ponorogo. Min Ponorogo. Ila Ponorogo. La Ponorogi la la. Sabit. Anu min Padangnya Pak Muslim? Paling ini. Cilacap. Cilacap itu. Masyaallah. Sama ada yang mahu. Sama ya, sama-sama pendiam memang orang Cilacap seperti itu. Pendiam ya, enggak jelas. Antum mina ina. Campuran. Ya, campuran. Fi campuran, min campuran, ila campuran. Eh, hakala. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Nah, lakin Iraq, al-Iraqu. في العراق من العراق إلى العراق. Ya, okay. Pak Muslim, Khalid, nah, orang Irak sama orang Cilacap sudah. Nanti aja ngomongnya, okay? Taib, ikra waktu al-an. Karir ma'i as-safa taliyah 46. Ikra waktu. Hadha at-tabibu min Inkaltra. Hadha at-tabibu min Inkaltra. A'id. Karir ma'i. Hadha at-tabibu min Inkaltra. ذهب حامد إلى فرنسا. ذهب حامد إلى فرنسا. Just underline من إنكلترا وإلى فرنسا. إنكلترا. Underline them. ثم ثالث محمد مريض. محمد مريض. هو الآن في المستشفى. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. ذهب عبد الله من ألمانيا. من ألمانيا إلى إنكلترا. ليس إنكلترا. إيه. لا لا لا لا لا. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. Kaltaro, awin kaltaro, il in kaltaro. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. هذا المهندس من أمريكا. هذا المهندس من أمريكا. طيب، شوف هنا من in kaltaro إلى فرنسا في المستشفى إلى in kaltaro. ثم لعيسى لموسى ليحيى من أمريكا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وآخر هذه الكلمات أواخرها ألف إنكلترا فرنسا مستشفى ألمانيا إنكلترا عيسى موسى أمريكا فهمتم؟ ليس من إنكلتري أو إلى كانتاراي لا إلى فرنسا لا إلى فرنساي لا في المستشفى لا في المستشفى لا إلى من ألماني لا من ألمانياي لا لعيسي لا لعيسي لا لموسي لا لموساي لا لأن عيسى لموسى إلى المستشفى في المستشفى إلى إنكلترا من أمريكا إلى فرنسا إلى آخره. Fahimta ya Syekhul Islam? Ala umur dunia wa din. Assalatu wassalam. Taib, al-an naqra marratan ukhra. Lakin ar-raqam as-sadis. Man ladzi sayqra? Khalid. Khalid iqra ya Khalid. As-saburatu amama لا شوف كارن معي السبورة أمام الطالب السبورة أمام الطالب خلاص وهي خلف المدرس وهي خلف لا وهي خلف المدرس وهي خلف المدرس السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس لا السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. السبورة أمام الطالب. أخطأت. لا تخطئ. لا بد أن تتكلم وأن تقرأ بدون أي توقف. بدون أي وقف. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. السبورة أمام الطالب وهي خلف وهي خلف المدرس السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس أحسنت هكذا أحسنت يا كورنيوان حافظ Aina sayyaratul mudarris? Aina sayyaratul mudarris? Hiya amamal madrasah. Hiya amamal madrasah. Ahsanta. Agus. Agus. Aina baitul imam? Aina baitul imam? Baitul imami khalfal masjid. Baitul imami khalfal masjid. Khalfal baitul imami khalfal masjid. Baitul imami khalfal masjid. Syekh Islam. Aina jalasa Hamid? Aina jalasa Hamid? Jalasa khalfa Mahmud. Jalasa khalfa Mahmud. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Tayyib, antum kullukum jami'an karriru ma'i ar-raqam al-khamis, ya. Daribu, latih untuk membaca full, ya. Sampai titik atau koma. Jangan parsial diusahakan. Tayyib, ista'iddu. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. La, wahidun wahidun. Minta. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa afwan. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Ada ini ada KPU apa ya jajannya? Kok disensor gitu? Ya. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun. La la la, kari. Dhahaba Ammar ila La, dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid. Dhahaba Ammarun. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Al-karir. Hatta la tukhti. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. La, amama al-mihrab. Karir. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. La, karir. Ditandai. Ya. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Ahsanta, ya Hafiz, tafadhal. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama La. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama La. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Karir. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Ahsanta, Khalid. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Ahsanta, masyaallah Khalid, mumtaz wallah. Nah. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Masyaallah, ya. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Iya, bagus. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Ahsantum, masyaallah, ahsantum. Al-kalimat al-jadidah. Al-mustashfa ma ma'na mustashfa? Hospital. Almania, Germany. Inkaltaro, England. Swissra? Swiss. As-sikin. Knife. Knife. Saw, pisau. Knife. Faransa? Prancis. Amama? In front of, depan. Khalfa? Belakang. Oke, okay. Ahsantum, wallah ahsantum jami'an. Wal'an indana homework. Syekhul Islam lam ya'mal homework. Alaysa kadzalika Syekhul Islam? Wa Agus, saya dhab insyaallah. Naam Agus, satadhab. Naam, araftuka. Idhab. Sana'kul ba'da antadhab. Taib. Nakhtatim bidak darsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya jam 7.30 insyaallah kita mulai.